بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وتابعي جديد ونموذج جديد وفكرة جديدة نعيش معاها النهاردة. عايز أبدأ وأقول كلمة الخير ما بتموتش، الكلمة الطيبة ما بتموتش. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بداية الشجرة بذرة، وبداية المطر قطرة، وبداية الخير كلمة. اوعى تفتكر ان الكلمة بتموت. وليه شبهها بالشجرة؟ الشجرة عمرها طويل، وكلمة الخير عمرها طويل، تمتد أجيال. شجرة الأرز في لبنان عمرها 4000 سنة، وكلمة إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا عمرها هي كمان 4000 سنة، وعايشة لغاية دلوقتي رغم انه قالها لوحده قبل وسائل الإعلام الحديثة بكتير. احفظ عني دي، كلمة الخير ما بتموتش، الكلمة الطيبة ما بتموتش. وخلي بالك، حد كان يصدق إن كلمة النبي وهو بيوشوش أبو بكر في الغار وهم محوطين بيهم وبيقول له لا تحزن إن الله معنا، تعيش لغاية النهاردة وتبقى تسلية الحزانة كلمة النبي إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ حد يصدق إنها كانت تعيش كده؟ حد يصدق إن يا جماعة كلمة الخير ما بتموتش؟ أنا بقول الكلام ده وعايز أتنقل للقصة. تقول كلمة في ودن طفل صغير، تتبنى طفل، تتبنى موهبة، وتقول له كلمة في ودنه، تعيش الكلمة وتلف الأيام وتبص تلاقي هو كبر ونقلها للي بعده. عايز تحيي كلمة، انقلها لطفل صغير اتبنى موهوب وقولها له في ودنه، أو عيشوا بيها أو احكيها له. أنت تموت وهو يكبر يتبنى موهوب يحكيها له. أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ الكلمة الصغيرة حلقة النهاردة كلها عن كلمة خير اتقالت لطفل صغير حملها وكبر عاش بيها آمن بيها، نقلها لطفل صغير عاش بيها لغاية ما جات لنا لغاية النهاردة. الطفل كان اسمه عبد الله بن عباس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس قاعد مع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم شاف فيه مثابرة وجدية وعايز يتعلم ولسه صغير. عبد الله بن عباس لما النبي مات كان عنده 13 سنة، يعني طفل صغير. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت خد الطفل الصغير وركبه خلفه، ركب عبد الله بن عباس خلفه وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، مفيش حاجة هتتكتب جديدة، كل كتب في اللوح المحفوظ. الطفل الصغير عبد الله بن عباس ما بقاش طفل. مات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة النبي أنا قلتها النهاردة، عبد الله بن عباس كبر وتعلم العلم وتعلم كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. أصل النبي حضنه قبل ما يموت وقال له في ودنه اللهم فقهه، اللهم علمه. عبد الله بن عباس كبر لغاية ما جه في وقت عمر بن الخطاب بقى هو المستشار الخاص لعمر بن الخطاب، تبنى موهبة. النبي تمنى عبد الله بن عباس، شوف دلوقتي بقى ايه، لدرجة ان عمر بقى بيقول اللهم اني اعوذ بك من معضلة مشكلة وليس لها عبد الله بن عباس مستشاره الخاص، ما بيعرفش يتحرك الا ما يسأل عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كبر وبقى عالم الامة وفقيه الامة، ويبدو ان حضن النبي لما قاله في ودنه اللهم فقهه الدعوة ملئ علما، بقى من أكتر الصحابة علما وأكتر حد في الفقه والتفسير والحديث علم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش قلتلكوا كتير إن جيل التابعين ده هو اللي نقل لنا العلم؟ عبد الله بن عباس عنده دلوقتي 50 سنة، هاجر من المدينة راح الكوفة مع علي بن أبي طالب، وصلوا الكوفة، مش هاجر يعني طلع مع سيدنا علي، لما سيدنا علي طلع إلى الكوفة علي بن أبي طالب هو الخليفة، عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس فقد بصره، فلما فقد بصره شعر ان عمره مش هيبقى طويل، فبدأ يدور على طفل يتبناه ينقل له علمه. فكرة التبني المواهب دي خطيرة يا جماعة. مين بيعملها في مجاله؟ في الزراعة، في التعليم، في الصحة، في السياحة، في الدين. مين بيتبنى موهبة؟ ينقل لها، يقول لها كلمة، كلمة خير تعيش. ده انت عشان تمد عمرك يا أخي اعملها. عبد الله بن عباس فكر كده لأنه عايز ينقل علم النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ يدور على طفل يكون موهوب وعنده جدية، فكان بطل قصتنا. لقى شاب عراقي، الكلام ده سنة 38 هجرية في عهد علي بن أبي طالب، لقى طفل هو بطل الحلقة اسمه سعيد بن الجبير. سعيد ابن الجبير مولود في العراق في الكوفة سنة 38 هجرية. أبوه خده وقال أنا وهبته للعلم، وقام رايح لابن عباس قال له خد ابني خصه بعلمك. فابن عباس قام ردد عليه وقال له نختبره ثم نعلمه. يا شباب عايز حد يتبناك؟ ورينا الجدية الأول. راجل وجدع وتشيل، ولا جدية يومين زي شباب بعض الشباب وبعد كده تروح وتنام والحماسة تقل؟ اختبره في حاجة واحدة بس، جد ولا لأ، بيجمع بسرعة ولا لأ. ابن عباس وافق وخد سعيد بن الجبير وقال له كلمة جامدة قوي، قال له يا بني أول حاجة هعلمها لك احفظ مني هذه الكلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لغاية ما قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة علموا الكلمات، كلمة الخير ما بتموتش أبدا. الشاب الصغير حفظ الكلمات وطلع جدع عايز يتعلم، لدرجة أنه هو بيحكي لك هو كان مثابر قد إيه. سعيد بن الجبير بيقول كنت أكتب ورا ابن عباس، أكتب أكتب العلم، أكتب العلم حتى تنفد أوراقي، فأكتب على كمي، يكتب على الكم بتاعه خشية أن أقاطعه فيفوت مني شيء من علمه، فأكتب على كمي ثم أكتب على كفي، يكتب على كفه قال كذا كذا كذا. قعد 10 سنين صدقوا قاعد ملازم لابن عباس. يا ريت نتبنى مواهب كده وننقل كلمة الخير كده. بعد 10 سنين ابن عباس قال أوصيكم من أراد الفتوى فلا يذهب إلي، خلاص أنا خلصت اللي عندي، فليذهب إلى سعيد بن الجبير. على فكرة يا جماعة كل ما تيجي تفتح افتح النهاردة كده كتاب فقه أو كتاب تفسير أو كتاب حديث وشوف كم مرة هتلاقي اسم سعيد بن الجبير طول ما أنت ماشي. وإيه يقولك سعيد بن الجبير يبقى على طول تعرف إنه ابن عباس، وبعدين تلاقي أبو حنيفة والإمام الشافعي واخدين من مين؟ من سعيد بن الجبير. إيه ده؟ بس إحنا ما كناش نعرفه، عشان أنت عارف الأئمة الأربعة لكن مش عارفه هو، هو اللي الأئمة الأربعة واخدين منه. هو دلوقتي سنه كام؟ هو دلوقتي سنه 35 سنة مع علم ابن عباس. فجأة مات ابن عباس كأنه خلاص. وآخر كلمة قبل ما يموت ابن عباس جاب سعيد بن الجبير، قال أوصيت الناس أن تفتيهم أنت، ولكن أذكرك اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الإيمان بالقدر هي كلمة الخير اللي عمالة تتنقل من النبي لابن عباس. أنت مؤمن بالقدر خيره وشره؟ كأن ده موضوع حلقة النهاردة. سعيد بن الجبير الآن زي ما بقول لكم 35 سنة. سعيد بن الجبير اتجوز والنهاردة مراته حامل. خلي بالكوا دي مش كلمة عرضية، هتشوفوها في آخر القصة خليكوا فاكرين. 35 سنة مراته إيه؟ حامل. لغاية ما حصلت حادثة مفترق طرق في حياة، عايش حياة عادية، راجل عالم تعلم من ابن عباس، الناس بتتجمع حواليه، بدأ يبقى له تلاميذ لأن كانت التلاميذ كلها لابن عباس، بدأ يبقى له تلاميذ. في اللحظة دي حصلت مفاجأة، مش مفاجأة، حادثة قاسية في تاريخ الأمة الإسلامية كلها. إيه اللي حصل؟ الحادثة القاسية الحجاج بقى ظالم قوي قوي. وبعدين على فكرة يا جماعة في ظلم وظلم وظلم، لكن في فجور في الظلم. ده اللي حصل، الحجاج حاصر الكعبة وضربها بالمنجنيق بالحجارة، ومش كده وبس، قتل عبد الله بن الزبير اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده كبر. الحجاج عمل ده كله، ده حصل كراهية في الصدور. الناس ممكن تستحمل ظلم، لكن الظلم لما يطغى، ولذلك لن تجد في القرآن إن ربنا أهلك قوم إلا مع كلمة طغى. الظلم ممكن يحتمل لكن الطغيان، طغى يعني عارف لما المية تفيض وما ما تدلدق، طغى الحجاج أسرف في الدماء، فالنفوس شايلة والمسلمين مش راضيين والأمة كانت لسه حية في الوقت ده. كان في واحد اسمه عبد الله بن الأشعث، ده قائد من قواد الجيوش اللي بتجاهد في سبيل الله. الحجاج بيغير من عبد الله بن الأشعث. احنا دلوقتي سنة كام؟ سنة 82 هجرية، 82 هجرية يعني بعد موت النبي بحوالي 70 سنة. عبد الله بن الأشعث قائد من قواد الجيوش والحجاج بيغير منه، رغم ان الحجاج فوقيه، الحجاج قائد عليه، لكن الحجاج شايف في ابن الأشعث ان عنده امكانيات انه يبرز وانه هو يكون القائد الاول، فعمال يزنق عليه ويضيق عليه، فأرسله في معركة إلى بلاد الترك في آسيا الوسطى في عز الشتاء في وسط الثلوج والجبال الوعرة يحارب هناك. فابن الأشعث بيقول له أنت بتبعتني ليه؟ ده مش وقت حرب. والحجاج يقول له لا، روح جاهد في سبيل الله، ده مش وقت حرب. بدأت المشاحنات والمكاتبات بين الاتنين، غلي الأمر غلي الأمر غلي الأمر، فإذا ابن الأشعث يعلن التمرد والعصيان على الحجاج وعلى الخليفة عبد الملك بن مروان، وياخد الجيش بتاعه ويعلن التمرد في أكبر ثورة حصلت في تاريخ الخلافة في ذلك الوقت في العراق، فينضم إليه عشرات الآلاف. هو الحقيقة هو معهوش فكرة، أو ما عندوش أيديولوجية طالع بيها، أو ما عندوش تصور للثورة دي، أو عايز ينفصل، ما فيش أي حاجة واضحة غير أن النفوس مليانة غضب، لكن ما كانش حاسب وما عندوش رؤية، لكن الألاف انضمت ليه غضبا. لكن إذا بالمفاجأة سعيد بن الجبير ينضم، مش هو بس، هو واثنين من أكبر العلماء في العراق، الشعبي ومطرف ابن عبد الله وسعيد بن الجبير، ينضموا الثلاثة لابن الأشعث، ويبقى سعيد بن الجبير هو اللي بيقود الناس في العراق علشان يواجهوا الحجاج، وعلشان ينضموا لابن الأشعث، فينظر إليه على إنه رأس الفتنة، تكون النتيجة معارك بين الطرفين، بين جيش الحجاج وبين جيش ابن الأشعث في العراق. وإذا بمعركة كبيرة اسمها دير الجماجم من كتر القتلى اللي سقطوا، وينتصر الحجاج ويقتل ابن الأشعث ويموت كثير من جيشه ويقبض على الكثير من جيشه ويهرب الثلاثة، سعيد بن جبير والشعبي ومطرف. وفجأة يبص يلاقي نفسه، أنا رحت فين وإيه اللي حصل وعملت إيه؟ أنا هنا عايز أقول حاجة يا جماعة، وارد ان احنا بناخد قرارات خطأ في حياتنا، او وارد ان احنا بناخد قرار مش عارفين هو صح ولا غلط. انا حصل لي كده وانت حصل لك كده، احيانا القرار بيبقى جواز، هل الجوازة كانت صح ولا غلط؟ احيانا تقول غلط واحيانا تقول مش عارف بس النتيجة سلبية. احيانا يكون شركة شراكة مع واحد وتقول حياتي اتلخبطت من يوم الشراكة دي. احيانا يكون قرار سياسي، هو مش وارد ان احنا نغلط، وارد، هو لقى ان النتيجة بقت سلبية، لازم يهرب، لازم يخرج، هيقتل، هرب، هرب على أصفهان في إيران، ولسه هيهرب كتير. بس هو إحنا لما ساعات بناخد قرار غلط أو بناخد قرار مش عارفين صح ولا غلط لكن نتائجه على دماغنا رهيبة، ونبقى في قرار مصيري في الحياة، أحيانا حياتنا كلها بتبوظ. أنا بهدي الحلقة دي قبل ما حياتك تبوظ. قالت سعيد بن الجبير عمل إيه؟ قعد مع نفسه، أنت عايز إيه؟ أنت هدفك إيه؟ أول حاجة حدد الهدف. أنا هدفي أنشر علم ابن عباس، ابن عباس مات ومئتمني على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هنشر علم ابن عباس، ده الهدف. يبقى أنت عايز إيه في حياتك رغم القرار الخاطئ؟ أستمر في نشر علم ابن عباس. طيب ده واحد. طب هتعملها إزاي؟ أصالح بني أمية عشان أكمل. طيب بلان بي يعني الخطة البديلة، افرض رفضوا أو منفعش، أهرب. واستمر في الهرب بحثاً عن التلامذة، ومن بلد لبلد أكون تلامذة لغاية ما وصل كل علم ابن عباس. ثم أنا تعلمت وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، كلمة الخير ما راحتش ماشية معاه، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني أنا بنصحك أو بنصح أي واحد يقع في موقف زي خطير زي ده، قرار مصيري، أول حاجة أنت هدف حياتك إيه؟ عايز ايه؟ عايز تعمل ايه في حياتك؟ انا عايز انشر علم ابن عباس. طيب الحل ايه؟ مصالحة. مش نافعة؟ هيهرب. طب هي المصالحة نفعت؟ لا ما نفعتش. عارف ما نفعتش ليه؟ لان اذا بخطاب من الخليفة عبد الملك بن مروان للحجاج، اما بعد، من امير المؤمنين عبد الملك بن مروان الا الحجاج، فكل من شارك مع ابن الاشعث في معركة دير الجماجم وقبض عليه او هرب اعرضه على السيف. بس هيقول له حاجة، فان اقر انه كافر لانه خرج علينا فاعف عنه. اللي يقول انا كافر لاني خرجت عليك واعف عنه، ومن اقر انه مؤمن فاضرب عنقه والسلام. ما يقدرش سعيد بن الجبير، لانه لو قال كافر عشان هو حدد هدفه خلاص مش هيتوب تاني. بقى هو خد قرار غلط بس مش هيتوه تاني. ليه مش هيتوه تاني؟ هدفك ايه؟ نشر علم ابن عباس، توصيل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلت لنا فعلا لغاية النهاردة. لو قلت كافر ما حدش هيسمعني بعد كده، يبقى اهرب. هيهرب كم سنة؟ 12 سنة. فاكر مراته كانت حامل مش كده؟ تعالوا نكمل مع سعيد بن الجبير بعد الفاصل. يلا نكمل مع سعيد بن الجبير، تابعي رائع شايل أمانة في رقبته اسمها نشر العلم، بس خد قرار غلط. كلنا بناخد قرار غلط وساعات بنتلخبط، والمهم تكمل. الحياة فرصة واحدة، سهم واحد بتطلقه مرة واحدة، فلو حد مر عن طريقه الحق بسرعة عيد توجيهه، لأن مش هتعيش مرتين، هتعيش مرة واحدة. سعيد بن الجبير قرر يهرب. يهرب مش عشان خايف، بس أكيد خايف، لكن علشان لازم أخلص رسالتي، ولو استسلمت حتى لو قلت لهم سيبوني وعفوا عني مش هتنفع بالشرط اللي هم حاطينه، لازم تقول كافر عشان يسيبوك. قرر سعيد بن الجبير يهرب. هرب على أصفهان. عرف الحجاج أنه في أصفهان لأنه يرى رأس الفتنة. أم طالع تاني على العراق، طلع كل مدن العراق مفيش فايدة، الحجاج بيعرف. أم طالع كل ده ما شافش مراته؟ ما شافش مراته، ولا شاهد ابنه لما اتولد، ولا شاهد ابنه لما اتولد، لغاية ما وصل مكة والمدينة، وبعدين استقر في مكة وكمل ال 12 سنة هناك. طب تعالوا نشوف المشهد في العراق، تعالوا نشوف المشهد في العراق. الحجاج قاعد وبيستدعي اللي اتقبض عليهم في الفتنة، ها يدخل له واحد. الناس دي كانت ناس نقية كارهة الظلم، لكن ما حسبتهاش صح. يدخل الأولاني، أكافر أنت أم مؤمن؟ ما هو الخليفة قال له تسأل الناس، لو قال لك كافر تعفو عنه، كافر إن هو خرج علينا، لو قال لك مؤمن تقطع رأسه. كافر أنت أم مؤمن؟ فيرد الراجل ويقول له أنا كافر، أنا كافر. أول ما يقول له كده فيقول لهم لقد نجا، خلوا سبيله. يا معقولة ده كان موجود؟ يجي التاني يسأله الحجاج، على دين من أنت؟ فقال على دين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فيقول اقطعوا رأس هذا الكذاب. فجي اللي بعده قال له على دين من أنت؟ قال له على دين أبوك الشيخ يوسف، ما هو اسمه الحجاج ابن يوسف، قال له على دين أبوك الشيخ يوسف. فالحجاج هز رأسه، لقد كان صواما قواما، صدقت صدقت. فالراجل خلاص هينجو بقى، ما قدرش. قال له الأولاني قال لك على ملة إبراهيم حنيفا قمت قطعت رأسه، وانا بقول لك على دين ابوك تعفو عني؟ والله لو ما كان لابوك ذنب غير ان هو رباك لكفى بيه ان هو ربنا يغضب عليه. فقام قاطع رقبته. فتنه صعبه. وبعدين داخل شاب، فقام واحد من الحاشيه موطي على الحجاج قال له ده من تلاميذ سعيد بن الجبير. فقال له انت من تلامذه الضال المضل سعيد بن الجبير؟ قال لا اعرفه. قال له ازاي لا تعرفه انت مش من تلاميذه؟ قال انا من تلاميذ الشيخ الصالح المصلح سعيد بن الجبير. قال الحجاج لأحصدنكم حصدا. فقال الشاب انت تحصد والله يزرع. فقال اضربوا عنقه. فاضل مين؟ الحجاج بيسأل. قال له ما عادش فاضل غير ثلاثة، الشعبي وقبضنا عليه، ومطرف ابن عبد الله وقبضنا عليه، والثالث هربان سعيد بن الجبير. قال يؤتى به ولا يحاكم الاثنين لغاية ما يجي الثالث. وبدأت البحث عن سعيد يضيق قوي. فين سعيد دلوقتي؟ سعيد في مكة. سنه كام دلوقتي؟ هو مشي 35 سنة، هو دلوقتي 47 سنة. هرب من سنة 83 لسنة 95 هجرية. اوعى تفتكر ان هو كان هربان بيلعب. كون تلاميذ في العراق، وتلاميذ في أصفهان، وتلاميذ في المدينة، وتلاميذ في مكة. هو دلوقتي بدأ يقول قد أديت ما علي، خلاص مش فارقة معايا. هو واضح في هدفه، قرار خاطئ بس هو واضح في هدفه. قد أديت ما علي، يعني إيه؟ يعني إيه أديت ما عليك يا سعيد بن الجبير؟ التلاميذ طلعوا. هو الآن تعالوا نتخيل اللقطة دي، آخر لقطة، هو الآن في مكة وفي وسط تلاميذه وبيقول لهم أكتبتم علم ابن عباس ابن عم رسول الله؟ قالوا نعم. قال أفاتكم منه شيء؟ قالوا لا. قال أحفظتم كل ما علمتكم إياه؟ قالوا نعم. قال الحمد لله. قال فاسمعوها مني آخر كلمات، والله هي آخر ما تعلمه ابن عباس من رسول الله، وآخر ما تعلمته أنا من ابن عباس. اكتبوا هذا الحديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الكلمة الخير ما بتموتش، عمالة تتنقل من جيل لجيل. شكرا يا سعيد بن الجبير. ويدخل رجل مليء بالسلاح ويقول له أنا مرسل من الحجاج لأقبض عليك. الحجاج فسعيد يقول له يعني لقد فررت حتى استحييت من ربي. فالرجل يقول له اهرب. فسعيد يقول له ألك أولاد؟ ألك زوجة؟ قال نعم. قال أنا إن هربت يؤذوا، والله لا أرضى أن يؤذوا من أجلي، ولكن سلسلني وخذني. فالراجل يحط الحديد في إيدين الحجاج، في إيدين سعيد، ويبكي ويقول اللهم إني أشهدك أني كاره لما أفعل، إن لله وإنا إليه راجعون. وياخد سعيد بن الجبير ويوصل للعراق ويدخل السجن مع الشعبي ومطرف ابن عبد الله علشان يتعرضوا هما التلاتة بكرة الصبح على الحجاج. آخر ليلة، آخر ليلة قبل المواجهة، لكن الليلة دي فيها حاجات مؤثرة قوي. وهم في السجن يحصل ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية زيارة جاية لسعيد، زيارة مين يزورني؟ وإذا بشاب عنده 12 سنة فيقول له أنت سعيد؟ فيقول له نعم، ومن أنت؟ قال أنا عمر. قال عمر من؟ قال عمر بن سعيد بن الجبير اللي كانت مراته حامل فيه من 12 سنة. حاجة مؤثرة وصعبة. تخيل الحضن، تخيل البكا، ما شافوش. فيقول له اجلس يا عمر أعلمك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تعلمتها يا عمر؟ أبوك ما هرب، ولكن أبوك أراد أن ينشر علم رسول الله، فاحفظ عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتدخل أم عمر ويلتقي العائلة الأول مرة من 12 سنة والآخر مرة. ده الموقف الأولاني ليلتها. الموقف الثاني إن هو بقى طول الليل يصلي بآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عمال يقرأ فيها يقرأ فيها. فلما شاف السجان بكاء ابنه وبكاء مراته وبكاؤه، بكى السجان. فقال له سعيد ما يبكيك؟ قال أبكي لحالك. قال لا تبكي، ما شيء يحدث إلا مكتوب في كتاب، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الكلمة الكلمة الكلمة عايشة، الكلمة ما بتموتش، كلمة الخير حية وبتحيي ناس. ثم نظر إلى السجان وقالوا أعلمك شيء، اعلم أن التوكل على الله جماع الخير وجماع الإيمان، مجموع الإيمان. الخصولك في كلمة توكل على الله، تؤمن بالقدر خيري وشري، اللي حصل لي ده كان مكتوب. وأم قايل له الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل ما تحصل. ربنا سبحانه وتعالى، شوفوا ده تعلم حديث ابن عباس زي ما ابن عباس تعلمه من النبي. الكلمة ما بتموتش، والله ما بتموت. انشروا الخير يا جماعة، انشروا كلمة الحق، علموا ولادكم، قلوا في ودنه حدوتة قبل النوم هيحكيها لولاده وولاد ولاده والأجيال بعد ما انت تموت. سعيد بن الجبير، لكن في قصة لطيفة وهو في السجن في اللحظات الأخيرة في الليلة دي، يجي له واحد من السجانين ويقوم قايل للتلاتة: أنا عايز أسألكم سؤال. فيقول له: لو اسأل. يقول لهم: أنا حلفت على مراتي بالطلاق، لو الحجاج مش داخل النار طلقها بالتلاتة، فينفع ولا ما ينفعش؟ فالشعبي كان دمه خفيف يعني في السجن، بس دمه خفيف، قام ردد عليه وقال له: والله لو الحجاج بعد كل اللي عمله ده هو هيخش الجنة، ما يفرقش ان انت تعيش مع مراتك صح ولا غلط. طبعا الراجل ما فهمش يعني الحل ايه، وهو ما ادوش فتوى بس كان بيضحك. فقام رايح لسعيد بن الجبير السجان وقال له: الحجاج كافر ام مؤمن؟ قال: لا نكفر. لا، شوف العلم. قال: لم ينطق بكلمة كفر، ولكنه ظالم، أسرف في الدماء، طاغية، ده موضوع تاني، لكن لا أكفره. الناس اللي عندها كلمة أكفر كلمة سهلة وعادي، ده عالم، ده عارف هو بيقول إيه رغم كل اللي عمله الحجاج. في الآخر يصبح الصبح ويؤتى بالتلاتة ويقف الحجاج ويبدأ يسأل واحد واحد. الشعبي: أكافر أنت أم مؤمن؟ فيرد الشعبي ويقول له: أيها الأمير، لقد كانت فتنة ما كنا فيها أتقياء بررة ولا أقوياء فجرة. فيرد الحجاج ويقول له: صدقت، لم تكونوا أتقياء بررة يوم قاتلتونا، ولم تكونوا أقوياء فجرة فتقدروا علينا، اذهب يا شعبي عفونا عنك. فيجي الدور على اللي بعده: مطرف، أكافر أنت أم مؤمن؟ فيرد مطرف ويقول: إن الذي شق العصا وأخاف المسلمين ونشر الخوف بين الناس لجدير بالكفر. فأم قايل الحجاج: لقد اعترف أنه على خطأ، نجا، عفونا عنه. طبعا هو مطرف بيعرض، هو بيقصد مين؟ بيقصد نفسه ولا بيقصد الحجاج؟ لغاية ما جه الدور، ويبدو أن الحجاج كان عايز يفرج عن الاتنين علشان يدي أمل لسعيد أنه هو فاهمين؟ هما الاتنين مش عند الحجاج مهمين، هو عفى عنهم عشان يأمل سعيد بن الجبير. جه الدور على سعيد فعمل أنه مش عارفه: ما اسمك؟ قال: سعيد بن الجبير. قال: بل شقي بن كثير، عكس سعيد شقي وعكس جبير مجبور كثير. ما اسمك؟ سعيد بن الجبير. بل شقي بن كثير. فيرد سعيد ويقول له: أمي أعلم باسمي واسم أبي منك. فيرد الحجاج: شقيت شقيت وشقيت أمك. فيرد عليه: إنما الشقي من كان من أهل النار، فهل اطلعت على الغيب؟ انت واخدين بالكم مستوى الحوار بين سعيد بن الجبير وبينه؟ فيرد عليه الحجاج ويقول له: لما فررت منا؟ 12 سنة فارغ، لما فررت منا؟ فقال: أقول لك ما قاله موسى: ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وعلما، فررت لأعلم تلاميذ علم ابن عباس، وقد فعلت. فيرد الحجاج ويقول له: أكافر أنت أم مؤمن؟ قال: ما كفرت منذ آمنت بالله. بهذا القوة والوضوح، فيرد عليه الحجاج ويقول له: تدعي الإيمان الآن يا منافق؟ لأقتلنك الليلة، أنا حقتلك الليلة. فيرد سعيد ويقول له: إذن أصابت أمي يوم سمتني سعيد، فخير السعادة أن أكون مرافق لحمزة سيد الشهداء. فيرد الحجاج ويقول له: وما أنت وليه ترافق سيد الشهداء حمزة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهداء حمزة، ورجل قام فقال كلمة صدق عند سلطان جائر فقتله، فبذلك أنا رفيق حمزة بن عبد المطلب. فيغضب الحجاج ويرد عليه ويقول له: والله لأبدلنك بدنياك نارا تلظى. فيقول له لو أعلم ذلك لاتخذتك إلها من دون الله، لو أنت تقدر تخلي كده لاتخذتك إلها من دون الله. فيرد عليه الحجاج ويقول له ما رأيك في اقتتال علي ومعاوية؟ إيه رأيك في قتال علي ومعاوية؟ فيرد عليه ويقول له سعيد تلك فتنة نجى الله منها أيدينا، دماء نجى الله منها أيدينا، فلننقي منها ألسنتنا، مش هرد عليك. فيرد الحجاج ويقول له فما رأيك فيه؟ طب إيه رأيك فيه؟ فقال أنت أعلم بنفسك. قال لابد أن تقول. قال إذن يسوءك يضايقك؟ قال قل. قال عفني. قال بل قل. قال أراك مسرف في الدماء، قتلت الأبرياء، وإن النبي يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس امرئ مسلم، فما بالك وقد قتلت الآلاف. فيرد عليه الحجاج ويقول له لأقتلنك اليوم قتل شديدة، فاختر لنفسك كيف تموت. فقال بل اختر لنفسك أنت يا حجاج، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها. فيغضب الحجاج ويقول اقتلوه الآن، اقتلوه الآن. فياخدوه والسياف يحط السيف على رقبة سعيد بن الجبير، فيقف سعيد ويدي وجهه للإبلة ويقوم قايل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فيغضب الحجاج ويقول وجهوه لقبلة اليهود والنصارى، فيوجهوه. فيقف سعيد ويقول أينما تولوا ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فيقول الحجاج كبوه على الأرض. فيقول سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيغضب الحجاج ويقول اقتلوه فما أسرع لسانه بالقرآن، ويحط السياف السيف على رقبته. فيرفع سعيد ويقول انتظر يا حجاج، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خذها مني يا حجاج، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، ما يقتلش حد بعدي. وتضرب عنق سعيد بن الجبير ويموت. لكن الحجاج يفاجأ بعد 20 يوم بمرض شديد ويهلوس ويبدأ يصرخ طول الليل مالي ولسعيد بن الجبير، مالي ولسعيد بن الجبير. ويدخل عليه الخادم بتاعه مالك؟ قال سعيد بن الجبير يريد أن يقتلني. قال هذا حلم، أنت أخفت الملايين وتخف من حلم؟ فيقول الحجاج والله يا غلام إذا قمت من مرضي لأقتلنك. قال أجبار حتى وأنت على سرير الموت؟ ويسقط الحجاج بعد 20 يوم ويموت الحجاج. لكن يبقى قول الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أما سعيد فقبره إلى الآن موجود في مدينة واسط في العراق، والناس عارفاه وبتروح له، وعلمه حي موجود في الكتب، وهو اللي روى حديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء وعلى أن ينفعوك بشيء إلى آخر الحديث. دروس الحلقة: الكلمة الطيبة ما بتموتش، تبنى موهبة، لو أنت موهوب ثابر حتى يتبنك أحد، لو خدت قرار غلط معلش مش آخر الدنيا، حدد هدفك وروح على الهدف دون وتحمل النتائج. نقطة الأخيرة: الإيمان بالقدر. احفظ الحديث واكتبه عندك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. سعيد عاش والحجاج مات. سعيد عايش بعلمه بإيمانه بالقضاء والقدر، إن شاء الله في رفقة سيد الشهداء، وإحنا مدينين له لأن تعلمنا منه كتير. أنا وصلت للآخر، هشوفكم بالليل على عمرو خالد دوت نت، ندخل ونتكلم ونناقش القضية دي. ومسابقة ما تنسوش، المسابقة اللي موجودة على التابعين موجودة على عمرو خالد بيج على الفيسبوك وعلى عمرو خالد دوت نت. أشوفكم على خير، شدوا حيلكم في العبادة، دروس كبيرة تعلمناها النهاردة. بكرة مع تابع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.